يا مساعد ابشر بعزك والقصيدة الزهلة شروك يا ابو سعود اشلون ارد الهطالة الطيب نشاركه بالشعر في محفلة صوت الفخر ما ابوه المجد انحكى وعدوه الضيم انشكى واللي دخلهم التكى ويا القاله فضيقه ابوه المجد انحكى وعدوه الضيم انشكى واللي دخلهم التكى يا القاله فضيقه بخير هم سعد عيد ضيوفهم اللي ببدك فضهم يسارهم بتشوفهم على الحميه والله واحمد له القدر الكبير والعرس انحث المسير وانا شاركه وقلوب الاعداء فاركه في ليله مباركه عسى الفرح منكم عمر من الكويت شاركه وقلوب الاعداء فاركه في ليله مباركه عسى الفرح منكم عمر سلام للدوحه سلام يا عم اهالي هاي الكرم في حفل عالينا المقام اللي خذوا العليا جا عند اهلي مسرد كلنا الحرف والقاف وانا نعد ام ربعنا ورغوص في بحر الشعر والطبخة تنتهي الافكار القعود بيتها لا يا مرحبا ويا مسهلا اطعم كل اللي هذا صفر الدلال مبهرة والعود فوق المبخرة واللي تعذر نعذره واللي حضر يقلب صدر اللي له العزم بنا حنا نعد مننا الحبل هذا حفلنا مبروك علي قدر احمد وربع كلهم المجد والله مجدهم والعز والله ابوه المجد انحكى وعدوه الضيم انشكى واللي دخلهم التكى ويا القاله فضيقه بخير ابوه المجد انحكى وعدوه الضيم انشكى واللي دخلهم التكى يا القاله فضيقه بخير هم سعد عيد ضيوفهم اللي بمدك فضهم يسارهم بتشوفهم على الحميه والله واحمد له القدر الكبير والعرس انحث المسير وانا مبروك عن حمر النظر من الكويت شاركه وقلوب الاعداء فاركه في ليله مباركه عسى الفرح منكم عمر من الكويت شاركه وقلوب الاعداء فاركه في ليله مباركه عسى الفرح منكم عمر عسى الفرح منكم عمر عسى الفرح منكم